بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة للإنتاج الفني والتوزيع تقدم المنشد عمر بن عيدروس بن شهاب في قلائد الجواهر من كلام الحبيب العلامة عبد الله بن عمر الشاطري، نفعنا الله وإياكم به في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. يا تائها في الغي من أعماك، وبحب دار السوء من أغراك. يا تائها في مهمه الغفلات، يا متجاهلا متثابطا بخطاك. لا تعامل بالقبيح لمن أتاح لك الجميل ولم يزل يرعاك. تعصي الإله ولم تخفه، وكم أولاك من نعماه ما أولاك. ولكم قبيح لو علم الصديق بفعله لجفاك. والرب يعلمه ولم يكشف، بل أجرى بألسنة العباد ثناك. فاشكر إلهك واجعل التقوى خفيرك في طريقك، واخشيا مولاك. يا من ترعرع في شبيبة راتعا بمفاوز الشهوات من أرداك. تمسي وتصبح في اكتساب الفلس والدينار، تصبح غير مسترث به. أتراك تعقل يا فتى أتراك؟ كم ذا تحسن ظاهرا متصانعا، وتروح مشتغلا بحسن كساكا. وإذا اشتكى عالج داك، وبذلت أموالا يعز عليك. يا مغرور أن تسمح بها لفتاك، ولكن بقلبك من عيوب جامة قد أمرضتك وآذنت بقلاك. حسد وعجب والرياء وتكبر، تبدو له الآيات في ممشاك. لم تسع في إذهاب ذي الأدوى، ولم تعبأ بها فبقيت في أدواك. رحل الرجال وخلفوك وأنت في قيد التصابي موثقا بهواك. كم تدعي سفها بأنك عاقل، ولقبح وصفك أبطل دعواك. ولكم أضعت فرائضا ورواتبا، وفعلت محظورا فما أجراك. ولكم رأوك وقد دخلت بما حفل متبخترا مستغبطا بحلاك مستشعرا فيه بأنك ابن باجدته وأنت التاج في قرناك وعلى جبينك من عيوب سافعة ظهرت فأخفى سرها صلحاك لم يفضحوك ولم يبيحوا حالك المذموم بل أبدوا جميل ثناك يتوددون إليك يا ذا رحمة وترى للومك فيهم فتاك ولكن لمحتك تزدري العلماء وتهتك عرضهم وبه تلوث فاك وتحقر الفقر العفاة وتشمئز المال لو أنفقته يا صاح في أخراك ما ينبغي لك يا ابن طه ترتضي خلق اللئام وشؤمها يغشاك أترك تفعله وجدك حاضر لا لا والذي من نطفة أنشاك وأعيذ مثلك من جمود عن شعور منك أنك مخطئ حاشاك بل أنت تدركه وتعلمه ولكن الهوى المذموم قد أغواك آه عليك رضيت هذا الدون واستحسنته ورغبت عن علياك وكذبت نفسك وادعيت تمدنا غالطت بل صحفت في معناك ليس التمدن لبس ثوب فاخر تمشي به مرحا على أصناك كلا ولا لعب وسوء تكاثر يا ليت شعري من بذا أفتاك وخلعت جلباب الحياء وقلت ذا حرية أخطأت في مرماك وسهرت في الداج تسامر مزهرا أغضبت فيما جئت من أولاك ورفضت ما درج الكرام عليه من سير وأخلاق وقل حياك ورغبت في زي الأجانب معجبا بحلاه واستقبحت زي أباك مهلا قد استقمرت في مسراك واستسمنت ذا ورم فأين نهاك يا أيها الفطر المهذب، أين هاتيك الفطامة؟ من لها من لها أنساك؟ يا أيها الفطن المهذب، أين هاتيك الفطانة؟ من لها أنساك؟ فاعترف بعماك. كم ذا نعدد من مساوئك التي من قبحها قد أسقطت مولاك؟ ولكم أمور قد صفحنا عن إبانتها مجاملة لذاك وذاك. لفظا بلا معنى أراك، وجثة من غير روح، هذه أسماك. مثلي ومثلك فاقد لشريفي، هاتيك الصفات ففكرا بحجاك. خف بشراك، وادخل إلى الوادي المقدس، واخلع النعلين، وانزل وارضه مغناك. فرست سفينته على الجود، وقيل لغيره بعدا خسرت يداك. إن رمت تعرف سر معنى هذه الأخلاق حقا، فاسألا علماك. والزم مجالسهم وعظمهم وزاحمهم، وجانب كل من ألهاك. تحمد في السرى عقباك، ودع التصابي والملاهي، واتخذ لك صاحبا ينقذك من بلواك. ما ضرنا غير الجليس، وغارنا وأضاعنا، فتحر في جلساك. ما ينفع المجروب قرب منك، بل بالسقم والجرب المضير عداك. فكأنني بك قد ندمت، وقد قرعت سن تعذل يا فتى ندما. Yeah. عيناك. هل أوبة؟ هل خشية؟ هل رجعة؟ هل توبة ترضي بها مولاك؟ قم فاغنم الخمسة التي منها الشباب بها النبي المختار قد أوصاك. واسلك مسالك أهلك الماضين واجعل في اقتفاهم منتهى مسراك. إني نصحتك فاسمع عن نصيحتي واعمل بها فهي الشفاء لداك. والله يعلم أنني بك مشفق متودد فأصيح جعلت فداك. لا يستخفك جاهل، لا يستفزك أحمق يرمي على نصحاك. فهو العدو ولست ترضى قوله، حاشاك أن ترضى به حاشاك. ثم الصلاة على النبي وآله، تغشاه